بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يحذر من بعض الفواحش، يحذر ابنيه ويوصيهما بالابتعاد عن بعض المعاصي والمخالفات الشرعية فيما تبقى من الوصية. وبدأ هنا بالتحذير، تحذيرهما من تحريم الظلم. قال رحمه الله: وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق. يقول الله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم عظيم لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو الشرك بالله. فمن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة. قال الله جل وعلا: ونال الأمن في الدنيا والآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: يا رسول الله، أينا من لم يظلم نفسه وجثه على الركب؟ فقال: ليس الظلم الذي تعنون، إنه الشرك. ألا تعلمون قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، حتى إنه لا يختص للشاة الجلحاء من ذات القرون، فهذا لا بد أن يختص لصاحبه. وظلم فيما بين العبد وبين ربه، وهو ما يرتكبه من ذنوب دون الكفر بالله، فصاحبها تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فاحذروا الظلم بأنواعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإنه أهلك من كان قبلكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أن الله تعالى يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فليتخلص المسلمون من المظالم ومن أكل الأموال المحرمة. وأود أن ألفت نظر الذين ابتلوا ببعض أكل المال الحرام بأن الدولة وفقها الله قد جعلت لمن أراد أن يتخلص من مظالمه المالية مخرجا بفضل الله تبارك وتعالى، وهو الذي سمي إبراء الذمة. فبإمكانك أن تعيد المظلمة العامة التي من الأموال العامة إلى تلك الصناديق في البنك، صندوق إبراء الذمة. قد يزين لك الشيطان شيئا ثم تفيق من غفلتك وتصحو من نومتك، فاذهب إلى ذلك الصندوق وأعد ما اختلست من أموال. وأما إن كانت الأشخاص معينين فعليك أن تعيدها بأعيانها إليهم، أو ترد لهم بدلها، أو تستسمحهم في ذلك. التحذير من النميمة. قال رحمه الله: وإياكما والنميمة، فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. النميمة نقلك الكلام من أناس إلى آخرين بقصد الإفساد بينهم، بقصد الإفساد بينهم وهي محرمة. يقول بعض الحكماء يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن ضرر الساحر قاصر على من سحر، أما النميمة فقد يمتد ضررها إلى أن تقوم حرب بين بلدين أو قبيلتين أو دولتين أو أمتين أو نحو ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فاحذر يا عبد الله وصن لسانك من النميمة والغيبة وغيرها من الموبقات. نعم. النهي عن الحسد. قال رحمه الله: وإياكما والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وفرق بينه وبين الغبطة. الغبطة أن تغبط زيدا على ما حباه الله من خير وتتمنى مثله مع بقاء ما منحه الله إياه. ولذلك يجوز تمني المال لمن ينوي أن يعطيه حقه، وصاحبه يقارن أو يقرن بمن كان عنده مال ينفق منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الخير عن الغير. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نستعيذ بالله من الحسد وأهله: ومن شر حاسد إذا حسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. اجتناب الفواحش. قال رحمه الله: وإياكما والفواحش، فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. الفواحش جمع فاحشة، وهو كل ما عظم من الذنوب، وإن كان يكثر إطلاقه على فاحشة الزنا وفاحشة اللواط، ولكنه يشمل كل ما عظم من الذنوب وهو من الكبائر. ولذلك وصف المؤمنين بقوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فعلينا أن نحذر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو كل ما فحش وعظم من الذنوب، حتى الباطل من القول يعد فواحش، وإن كان الإطلاق الخاص على فاحشتي الزنا واللواط والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. تحريم الغيبة. وإياكما والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهي ممقوتة عند الله وعند الناس. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان ما قلته صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد بهته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمسك لسانك يا عبد الله، أمسكه من الغيبة والنميمة والفاحش من القول، وصنه بذكر الله تبارك وتعالى. ويستثنى من الغيبة أمور لا تعتبر داخلة في الغيبة، أولا إذا كان المقصود إصلاح ذات البين، فلو جئت لشخص وقلت له إن أخاك يحبك ويريد لك الخير بينما هو يكرهه، فهذا ليس من الغيبة. ومما يستثنى لو سئلت عن مصاهرة أحد أو السفر معه، فلا بأس أن تذكر بعض ما فيه تحذيرا منه إن كان مما يحذر منه. ومن ذلك أيضا وصف المبتدعة ونشر وفضحهم ونشر بدعهم لتتبين للناس فيحذروا منها، والتحذير من تلك البدع، ولا سيما من يدعو إلى بدعته. أما من كانت بدعته خامدة فلا تنشرها لئلا تسهم في نشرها وأنت لا تدري. وكذلك مما يستثنى لو جاء واستشارك أحد في زواج ابنته من زيد من الناس وأنت تعرف أنه ليس كفءا، فلا بد أن تبين ذلك، ويجب أن يكون نيتك هو الخير وهو الحذر من الإضرار بذلك الرجل. وكذلك مما يستثنى من الغيبة وصف الكذابين والوضعين في الحديث وبيان حالهم، وإذا كانوا من أتباع بعض النحل والفرق الضالة فلا بد أن يبين حاله حتى يسلم المسلمون من شره. هذا بعض ما يستثنى. ومن أراد التوسع فليرجع إلى رياض الصالحين، فهناك 6 أحوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يستثنى من الغيبة أو ما يظن أنه غيبة وليس بغيبة. نعم. تحريم الكبر. قال رحمه الله: وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. الكبر هو استحقار الناس وغمطهم، فالكبر غمط الحق والتعالي على الناس والتعاظم. وقال الله تعالى: فبئس مثوى المتكبرين، ادخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبرين. وقال تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: ولو صعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقد ثبت في الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وثبت أن المتكبرين يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. فإياك والكبر يا عبد الله، إياك والكبر، فإنه في غاية من الخطورة. نعم. النهي عن البخل. قال رحمه الله: والكبر يجعلك تعرض، يجعل صاحبه يعرض عن الحق ولا يفقهه ولا يريد أن يسمع والعياذ بالله، أخذته العزة بالإثم. نعم. قال رحمه الله: وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. قال رحمه الله: وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. البخل هو قبض اليد من عن الإنفاق. وقد وصف الله المؤمنين بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان لربه كفورا. فاحذر من البخل يا عبد الله، لأنه من أذم الصفات، لا يصلح به دين ولا دنيا. والبخيل كل ما في الأمر أنه يجمع لغيره، وهو محروم هو وأولاده من ذلك المال الذي يجمعه لغيره. فاحذر يا عبد الله من البخل، فإنه من الصفات الذميمة الخطيرة، وعليك أن تكون كريما في نفسك، كريما بما أحل الله لك تنفق منه، وتجتهد في الإنفاق كما سيأتي بيان الإنفاق بعد قليل. نعم. مراقبة الله في السر والعلن. قال رحمه الله: وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتيانه في الخلاء. مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن هي عين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن يتذكر المؤمن دائما أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هذه حقيقة مراقبة الله سبحانه وتعالى، بأن تتذكر أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك المؤمن إذا أغواه الشيطان أو استزله في أمر الأمور يتذكر: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. العدل في الحكم. قال رحمه الله: فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليتمثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره، فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير بشريعته، مخالف له في خليقته. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله. وروي: ما امرؤ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعليك يا عبد الله أن تحذر من هذه الأمور التي تخالف الشرع من التقصير فيما ولاك الله عليه. وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعليك أن تقوم يا عبد الله، سواء كنت أميرا أو مدير عمل من مدرسة أو مؤسسة أو جامعة أو أي عمل من الأعمال قد وليت عليه، فعليك أن تعدل بين رعيتك، وعليك أن ترعى حق الله فيها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم. التحذير من شهادة الزور. قال رحمه الله: وإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها، وتفسد دين متقلدها، وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته وينم عليه المشهود له. شهادة الزور تشمل جميع الأقوال الباطلة، سواء شهد لشخص من أجل تغيير الحق لصالحه، أم قال قولا باطلا أيا كان. يقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قالوا: ليته سكت. ومن شهادة الزور أن تتكلم بالباطل، أو أن تتشدق بالباطل، أو أن تجهد لتغيير الحقائق بأي شكل من أشكال الجهد. وأول ما يجني شاهد الزور على نفسه فإنه يكون محتقرا حتى عند من يشهد له في المستقبل، لأنه يعرف أنه صاحب مصلحة، فالذي شهد له قد يأتي يوم يشهد فيه ماذا عليه، ولذلك يحتقره وينظر إليه نظرة احتقار وازدراء. فلنحذر من شهادة الزور ومن قول الزور، ومن قول الزور الدعوة على غير المنهج الحق، على غير منهج الأنبياء والمرسلين. فلنحذر عباد الله من الزور بكل ما يتضمنه من معنى، من كذب أو غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو نحو ذلك، فإن ذلك يفسد القلوب ويفسد الألسن ويغير الحقائق ويقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. وحكم الحاكم لا يحل حراما، فهب أن زيد من الناس شهد لعمر على قضية كذا وكذا ففاز بها وإلا فهي لغيره، فإن ذلك لا يغير حقيقة ذلك عند الله، لأن الحق واحد يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.